قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. التداوي بالأعشاب واستعمالها للتجميل والزينة كانوا اختصاص قرايتها، مجال تغرمت بيه من الصغرى، اتخصت فيه، بحثت وتخرجت، روحت بشهادتها لمسقط رأسها مدينة الرقاب ورفضت انه البطالة تكون نهاية المطاف وحاولت تلقى الروحة بلاصة في مجتمعها. المشروع بدأت فكرة حلت ورشة لتقطير الزيوت الطبيعية كما حاولت تستثمر خيرات وأعشاب الجهة. ابتسام عكرمي 23 سنة كانت واحدة من حراير الجهة اللي رفضت الاستسلام للواقع وحاولت تلقى حلول بديلة، حلت المشروع وعملت على ربي، وهدفها كان إرساء ثقافة بيولوجية في الجهة. أنا عاملة ليسانس بيوتكنولوجي، يعني سبيسالتي متاعي تكنيسيان سبيريور دو بروديكسيون في لابوراتوار كل سواء اغرو اليمونتير ولا ميديكال فارماسيوتيك كوزميتيك. كمل 2013 بحكم البي اف ام تاعي عملتها في تونس، تعرفت على برشا عبيد يعني سبيسياليتي البيو هذا من كله. بعدين في اسوسياسيون في تونس يجينا فورماتور يعمل لنا في لي فورماسيون على توسكي تنميه بشريه، هو انجينيور في الحكايه هذا من كله، تعرفت عليه جا فيا لي انا نحب توسكي بيو وريشيرش الحكايه هذا من كله، وهو زيد عنده نفس الميولات، هو يحب يعمل حاجه وانا نحب نعمل حاجه من الامكانيات العلاقه. جمعيه عاونتنا برشا، عملت لنا بيبليسيتي، فما شكون تبرع لنا بالماتيريال، وكوننا غادي في تونس اللابوراتوار عملول وتينا نخدمه شوي شوي. قلت لهم اسكتوا. الغرام والقراية رفقتهم بالضرورة تجربة عام في هالمجال، حذقت المهنة وحفظت أسرارها من أستاذها، خيرت إنها ترجع لمدينتها الصغيرة وتكون أول من يساهم في نشر ثقافة الاستعمالات البيولوجية في الدار الرقابية. رجعت لرقاب في رمضان اللي فات، بريسك توا عندي عام، شنو باش نعمل هنا؟ ملقيت ما نعمل بريسك، فما حتى خدمة، فما حتى شيء. جتني الفكرة قلت علاش انا ما نعملش حاجه كيف هناك، مي باش نعمل هنا برودكسيون ماتيريال ياسر غالي، وما حبيتش ناخذ ريسك اني نجيبه وانا هنا، خاطر فما شكون زيد مستنفع به غادي احنا زوز. كاو بديت نشوف، قلت خلينا نحل من الاول ونشوف اسكو مشت ولا سي مشت، علاش لا نولي نجيب ماتيريال هنا ولا ناخذ حتى ماتيريال نعمل كريدي ولا حكايه هيك. قلت له اسكت. اختارت انها تمشي طريق الالف ميل بخطوه، تسيس روحها وتحقق حلمها، حلت ورشتها الصغيرة اللي اقتصرت على العرض والبيع، وخيرت انه التقطير يكون في العاصمة في المرحلة الأولى. تحملت التعب، المسؤولية اتضاعفت، هدفها الوحيد كان إرضاء حرفائها. حليت 4 جانفي 2006، بريس كل 2 سمان نمشي نطلع لتونس نشوف انا شنو يعني الكوموند، شنو الحاجه المطلوبه، خاطر بار اكزومبل احنا شنو عندنا ديويل فيجيتال اللي هو توسكي زيوت نباتيه، والويل ليسونسييل اللي هو الزيوت الاساسيه، ونعملوا الاكستراكسيون تاع الويل هذم، وبعد الويل هذوك نصنعوا حوايج، نصنعوا دي برودوي كوزميتيك كما قاعدين نشوف فيهم، نصنعوا ديويل مساج، وتو يصير في اللابوراتوار غادي. بار اكزومبل الاكستراكسيون الويل فيجيتال هذوك الاكستراكسيون نعمل فيهم غادي، وفما حوايج ما تستحقش ماتيريال باش نبقى غادي. بار اكزومبل الويل مساج هذوك، ويل مساج انتي فاتيك انتي ستريس وريلاكسون انتي فيجيتير، عندنا بريسك 5 ويل مساج، خاطر كوكتيل يتخلطوا، يعني تخلط مجموعه من الزيوت، يعني نجم نعمل هنا نجيب من غادي الويل ونصنع هنا نعمل لنا الكوكتيل هنا، واللي ما نجمش نصنعه هنا نصنعه غادي كيت او ماكس او ماكس 5 6 جو. قلت له اسكت. سياسة العرض والطلب بالنسبة لها كانت مربوطة بطلبات حرفائها، منتوجات اتقسمت بين زيوت طبيعية وأخرى أساسية، زيت الكليل، الكتان، الحبة السوداء، عود لوغرونفل، الزعتر وغيرها من الأعشاب الطبيعية اللي تعدت استعمالاتها وتبقى صيدلية طبيعية في كل دار. بارفوا يجيني عبد يقول لي عندكش ويل كذا، يبدأ أنا ما عنديش من نجم نخدمه، عندي ويل فيجيتال مواد كوكو جوز الهند، هو إدغاتان، خاصية بتاعه هو الترطيب كان للبشرة وللشعر وانتي باكتيري او ميم طون. عندي زيت الكتان اهم خصائص نتاعو يهبط التونسيون. هما لي ويل فيجيتال سا ديبون بالليوتيليزاسيون، كل واحد كيفاش يستعملهم، فما شكون يستعملهم استيتيك يعني للبشره للوجه للشعر، فما شكون يستعملهم دواء المرض معين، فما شكون يستعملهم جو في ماكله، سا ديبون ليوتيليزاسيون تختلف. مش اي واحد زيت السمسم اللي هو عندنا نحن الجلجلان اللي هو من اهم الخاصيات نتاعو يطول الشعر مش نورمال، زيت الارغان به زيت الصوجا، زيت عود قرنفل اللي هو به برشا التوسكي مشاكل فم ولثة وحكاية تلك كل سنون وجيع سنون، رومارا الكليل اللي هو به المشاكل الصدرية بصفة عامة، الكحة به حتى البرد، في برشا منافع. زيت الفليو، زيت النعناع، ضم أكثر حاجة جو في ميكلة، في جاتو، في سلات، كل واحد كيفاش. زيت الحنظل اللي هو الحدج حشاكم، وزيت الكافور، هذوما أكثر زيوت مستعملين لعلاج الروماتيزم خاطر يمتصوا البرد. عندي زيت اللوز اللي هو به برشا للبشرة، يصفي البشرة بالقدا بالقدا. هذوما بالنسبة لي الفيجيتال اللي عندي خاطر هذوما أكثر وحيد يعني ينجموا يستعملوه. ثم نجموا نعملوا اكستراكسيون أي زيت فريسك بيان سير كي تبدا الماتير بريمير عنا. قلت لها نسكت. ومن أكثر الزيوت الطبيعية استعمال عند ابتسام هي الزيوت المعدة للمساج اللي تساعد على الاسترخاء، تهدئة الأعصاب والأحساس بالراحة، اللي تختلف مكوناتها من منتوج الآخر. فولي ويل مساج، عنا ويل مساج أنتي فاتيك، ريلاكسون، أنتي ستريس، يمشي لتهدئة الأعصاب، الألم، الوجع، الكل في البدن. مساج أنتي روماتيزمال للبرد، وجع المفاصل، الركاب، المسلين، الأكتاف بصفة عامة، اللي هو كوكتيل اللي هو متكون من الزيوت الحارة بصفة عامة، اللي فيه مثال فيه الحنظل، فيه الكافور، فيه الفليو، فيه الحلبة، الزيوت اللي فيها الحرورة الكل اللي هي تمتص البرد. به مساج أنتي سيليليت منسور اللي هو اللي عامل رجيم يحرق الدهون. مي هذا بار اكزومبل اللي ويل مساج الاخرين تنجم تستعملهم انت وحدك في الدار، مي ويل منسور يعملوا الكينكيني خاطر عنده طريقه خاصه في المساج. عندي مساج انتي سيكاتريس ينحي اي سيكاتريس كان يحرق حبه، اما تكون سيكاتريس طلعتك بعد مش ولدت به. وعندي ويل مساج انتي فيرجيتير اللي هو للتفزيل، منعرفش التفزيل عند النساء اكثر حاجه منصورش عند الرجال. وعندي مساج انتي فاريس للي فاريس نتاع رجلين، لي فاريس نعرفوا الكل اللي هما جامي ما يتنحوا حتى بالعمليه ويرجعوا، مي هذا ينقص لو ماكسيموم الوجيع نتاعهم من الظهور نتاعهم. قلت لها نسكت. وبحكم خبرتها كان واجب عليها تفهم أي حريف يقصدها الفرق بين الزيوت الأساسية والزيوت الطبيعية وطريقة استعمالها باش تحصل الفايدة كما يتم اتخاذ احتياطات الاستعمال المناسبة. وهذا دي ويل إسانسيال خاطر الفرق ما بين ويل فيجيتال ويل إسانسيال. ويل إسانسيال اللي هما كما نقولوا نحن الزيوت الأساسية، الروح متاع الزيت اللي هو يتعمل هذا بارغوت، انا ديجا ما نجمش نبيعه لاي واحد خاطر بار اكزومبل المراه الحامل ما يلزمهاش تستعملو، الصغار اقل من 7 سنين ما يلزمهمش تستعملو، ما تفوتش تروغوت بارجور، تفوت تروغوت تولي عندها مخاطر. وهذا اللي ويل اسانسييل يستعملوا فيهم اكثر حاجه في صناعه الدويات، دويات لي ميديكامون اللي عندنا. ويل فيجيتال هو الاكستراكسيون العاديه، التقطير العادي. قلت لها نسكت. الأعشاب هذه كيما يتم تقطيرها واستخراج زيوت الاستعمالات مختلفة، يتم زيادة تجفيفها لتحذير مشروب ومستحلب لبعض الأمراض كيما الجريب وجيع الراس، كيما تساعد زيادة على حرق الدهون والمحافظة على الرشاقة خاصة للسيدات الإطلالة صيفية مميزة. نعم، زيادة دي تيزان، عندي تروى تيب تيزان، تيزان أنتي جريبال للجريب، تسرح الخشام كي يبدأ مسكره به الوجيع الجريجم وتنشط العبد عدد للوحد كي يبدأ مقرب يبدأ فاشل شوي. تيزان منسور اللي هي أنتي سليليت زيادة تحرق الدهون للي يعمل في الرجيم وتساعد زيادة الجماعة اللي عندهم الديابيت تعدلها من نسبة السكر في الدم. بار اكزومبل شنية تيزان أمانسيسان، فما الكاموميل اللي هي القرفة، تيفير اللي هو الحشيشة، جنجبر اللي هو زنجبيل، لافاند اللي هي الخزامة، وستيفيا اللي هما هذو مكونات عندهم خصائص إذابة الدهون. تيزان أنتي ستريس اللي هي تهدي الأعصاب، تقوي كونسنتراسيون اللي يعاني من بيرتيرباسيون في التركيز، وبها حتى تسكي سيستم ديجستيف مشاكل الهضم بصفة عامة، الغاز، الحكاية هذيك الكل. قلت لها نسكت. من الزيوت للعشايش، العشاب هذه زادة ابتسام استعملتها لتقطير ما الورد، الزهر، النعناع، العطرشية والفلية، كلها منتوجات حاضرة في مطبخنا التونسي ما تغيبش على أطباقنا اليومية وطبيعية 100%. قطرة الزهر في قهوة عربي شنو خير منها؟ نعملو زادة ديستيلاسيون ليزو يعني تقطير المياه الكل، الفلي والعطرشية، الزهر، النعناع. بار اكزومبل اللي عندي الورد والنعناع والزهر. قلت لها نسكت. حتى مواد التجميل الطبيعية ما نسيتهمش ابتسام وكانوا حاضرين بقوة في ورشتها. تحذير خاص الموسم الصيف اللي تكثر فيه الخدمة ويزيد فيه الإقبال، كل ما يهم جمال المرأة وإطلالتها بمنتوجات طبيعية تظهر ابتسام على تحذيرها خطوة بخطوة. بالنسبة لبرودوي كوسميتيك مواد التجميل الطبيعية، نعملوا دو تيب صابون ناتوريل، صابون بابونج، صابون بابونج اللي هو عنده ان افي انتي تاش للوجه وادغاطون او ميم طون، يساعد البشره الدهنيه والجافه الزوز، صابون لوز اللي هو ادغاطون بصفه عامه. عندنا زيد 3 تيب دو كريم، عندي كريم انتي ريد اللي هي تنحي التجاعيد من الوجه، كونه من الاكستري دارغان واكستري دو فيك دو بارباري جلوبال هندي اللي هما اكثر زوز اكستري ناتوريل يكبسوا الوجه وينظفوه من اي تاش، ويمشي زاده او ميم طون رول اكران بروتيكسيون من الشمس، يعني تعملها وتخرج بها مش كاي كريم ما تخرجش به. كريم دو ساكين بالحبه السوداء، من خصائص الحبه السوداء ديجا ما حكيتش عليها اللي هي ترطب التهيجات الجلديه للساقين، هذه خاصة لشقيها حرشة ولا فيها تشققات المشاكل الساقين بصفة عامة. وذي كريم إدغاطون للبو بصفة عامة، مشكل اللي دي البو الكل بصفة عامة، بو البدن الكل، هي متكونة من الإكسغي دو غازان، الإكسغي العنب ونوا دو كوكو جوز الهند. عندنا تروا تيب دو ويل كابيلير زيوت الشعر، عندي ويل كابيلير أنتي بيليكيل اللي هو القشرة اللي عنده القشرة في شعره، وإدغاطون للشعر الشيح والأحرش ترتب الشعر وتنحي تغذيه تنحي له شيء حذيكة، وأنتي شيء التساقط الشعر يعني من تساقط الشعر. عنا فيه الرومارا الكليل التيم الزعتر اللافاند الخزامة جوجوبا زيت الزيتونة زيت اللوز زيت الحريقة وزيت الأرقال اللي هما كوكتيل عندهم خصائص إنهم يغذوا الشعر باش ما عادش تطيح وتعود تطلع منه لجديد. نعملوا لي دكور، لي دكور اللي هو متكون من لومون غراس ونوا دو كوكو جوز الهند، ولي اكليرسيسون عندنا دو تيب، لي اكليرسيسون عنده ان افي انتي تاش اللي عنده الدسه المش ولا حب في الوجه يقضي عليهم تماما، بيض البشره. ولي اكليرسيسون اللي هو تبييض البشره اللي هو المكونات نتاعو كما قلنا الارغان وقلوب الهندي نفس المكونات نتاع الكريم انتي ريت. قلت لهم اسكتوا. الزيوت هذه ومواد التجميل باش تكون حاضره وجاهزة للاستعمال برشا مراحل لازمها تمر بها من لحظة قطفها من الغابات تنظيفها وتقطيرها حتى توصل الإيد الحريف، وتبقى مناطق الشمال الغربي بغاباتها الواسعة وجهة ابتسام الأولى الجلب مختلف أنواع الأعشاب. تير بريميت نخدم على الشمال الغربي بصفة عامة، تبرقة زغوين عند راهم جندوبة الغابات هذوك نخدم عليهم، يعني نمشو نحنا نجيبو نحو البلانت من الغابات، ومرات كي تبدا عندنا الامكانيات ونحنا ما نجموش نكلفوا نساء يعني نخلصوهم هما ينحون، نحي البلانت كما هي بار اكزومبل ما نعرفش انا مثلا الكليل كلها هي مانيش نعملوا اكستراكسيون بالماكينات التقليديه العربي اللي نقطروا بها نحنا الزهر، هذه ماكينات متطوره شويه يعني ديريكت تحط فيها نخدموا بالبخار فهمتي، ديريكت نحطوا فيها البلانت ثم ميكانيزم كامل يخدم تطلع منها شيره ويل زيت ومن شيرة اخرى يطلع الماء. وبعد لي كريم بار اكزومبل لي كريم ولي صابون عندهم دي ساباري اخرين يتخدموا به بيو 100% ما نخدموش باللي برودوي شيميك حتى طرف 0% برودوي شيميك. قلت لهم رغم الاقبال المتواضع للحريف في الرقاب على المواد الطبيعيه هذه ما ايستش ابتسام وعملت على روحها، وفي عوض تبقى تستنى الحريف يجاهل للورشة قصرت عليه ثنية ومشت له للدار للخدمة للشارع، واعتمدت آليات التسويق المباشر والتواصل مع الحريف ومحاولة إقناعه الطريقة اللي أثبتت نجاعتها وخلت مساحة ثقة بينها وبين حرفائها. أنا بكل صراحة ملي حليت توا مانيش باش نقول حاجة كبيرة واو، شهر الاول تسبالي تعديلي بالكده بالكده بالكده، شهر الاول علاش تعديلي بالكده، انا بريسك خدمت جمعه برك في الحانوت وبعدين حبيت انا نعمل ببليسيتي ما عنديش امكانيات كبيره باش نعمل ديكارت فيزيك وما نعرف شنو ما نعرف شنو ما نعرف شنو، حبيت نخرج انا سيرت انا ديريكت بريسك درت الشوارع مشيت للحجامات الكل البوتيكات الحوانيت عملت ببليسيتي هكاكا عاونتني برشا، انا خرجت على اساس باش نعمل ببليسيتي خي لقيت روحي نبيع. الشهر الثاني قلت خنشوف انا ببليسيتي نتاعي الشهر الاول شنو جابت لي، خدمت مش ما خدمتش مي مش كيما الشهر الاول. والاقبال بالنسبه للاقبال رجال اكثر من سالي، انا كنت متصوره انثى اكثر من رجال، الرجال المقبلين اكثر خاصه انا نقول حتى الرجال باش ياخذوا دويات ياخذوا حكايات كيف هناك لقيت انهم ياخذوا في لي برودوي كوزميتيك بريسك كل واحد يجي هنا بدا ندور له على لي برودوي كله نحكي له على اي برودوي شنو مال لي زيفي نتاعو لي زافونتاج نتاعو قلت لها اسكتوا. ومن خلال تجربتها أكدت ضيفتنا أنه عقلية استهلاك كل ما هو طبيعي ما زالت ناقصة برشا في مجتمعنا ومشروعها ما هو إلا أولى الخطوات لتغيير العقلية السيدة موروث سنين. حكيت أنه ينجم يخذ لك كما قلت أنت يخذ لك برودوي ما نعرفش أنا حتى فوق 100 دينار سي نورمال وتبدا بوتي صغيره وعادي جدا جيست خاطر هذيك مارك معروفه ما يهموش في اللي زيفي نتاعو مارك معروفه يعملها فلان وفلان حتى انا لازم نعملها اما باش تحكي له انا نجي نقول لهم باريكزومبل هذه راهي بالحق عندها حاجه اخرى تنقصنا في رقاب حكيت ما عنيش مونتاليتي بيو كومي الفو ما يؤمنوش بالحوايج الطبيعيه هذه برشا برشا نخدم على سيب المعين في الرقاب يصير فما مش ما فماش مي نحكي على الاغلبيه انا ما يؤمنوش بها برشا وما عندهمش الوعي الكافي تيزان انتي ستريس اكثر حاجه ديجا ديما ونمشي لتونس نجيب منها لي برودوي كوزميتيك شوي مش ياسر ولي ويل مساج خاصه اكثر حاجه ويل مساج اونتي روماتيزمال للبرد بصفه عامه قاعده تخرج لي بالكدا بالكدا انا مالجري هذا كله عندي كليونيت من اول شهر قاعدين ديما يجوني انه يفهم اني التريتمون بيولوجيك لازم يكون الونغ تير ماهوش في نهار ونهارين كيما برودوي ما نعرفش انا فيه برودوي كيميك فيه دي كونسيرفاتور فيه دي كاتاليزور يسرعوا العمليه في ساعة تلقى لي فيه مي عنده مخلفات مش تستعمل اليوم بعد نهار نهارين ما عمل لي حتى شيء قلت لها اسكتوا. الكل موسم وخصوصيته والكل فصل ومتطلباته الصيف على الأبواب منتوجات جديدة ومواد تجميل تتماشى مع الموجود الضمان إطلالة مغايرة للمرأة تو يلزمنا نخدم على موسم الصيف جاي عروسات وبرشا حكايات ومناسبات نخدمه مش كما برودوي تستعملوا في الشتاء نفسه تستعملوا في الصيف إن شاء الله باش نخدمه دي ماسك للوجه للشعر نحب نطور في البروجرام في البروجي بتاعي نحب نردو سونا استيتيك الوجه بصفة عامة إن شاء الله مش كما نخدمه في الشتاء كما في الصيف بيسير مش نفس الكليما الشتاء هو الصيف قلت لها اسكتوا. إرادتها كانت قوية وعزيمتها ما عندهاش حدود كل مشروع يتطلب ميزانية أولية ابتسام غامرت ودخلت تجربتها بتحدي كبير ومن غير حتى تمويل قناعتها الوحيدة كانت مشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة وخطوتها الأولى أنجزتها بنجاح وثبات أول ما حليت ما عنديش آخر حتى طرف يلزمني يا إيه يا لا من ديما تبقى المحاولة باش ما نبقاش بعد نقول أني أنا ما حاولت حتى كان فشلت أو ما حاولت بيصير كانت بداية صعيبة وأكثر من صعيبة خاطر أنا بادية بزيرو بيجي زيرو بيجي حتى فرانك بور لي برودوي الكل والماتير بريمير وحتى مصروف ركوبي من هنا لتونس الكل تبرع من عارفي يعني من الانجينير اللي عمل لي في لي فورماسيون وبعد قال لي بشوي بشوي توا تمشي الامور هو بكل صراحه قاعد يشجع فيها برشا برشا خاطر هو اكثر مني خبره هو ديجا حل قبلي وكانت البدايه زاد لي هو صعيبه وبعد حلت له يوسف في بديت توا بشوي بشوي تجي الافكار ويكبر المشروع وينجح ان شاء الله بقدره ربي ديجا انا اللي شجعني اكثر حاجه اللي رفعني المورال اني مانيش كان انا بريسك البلاد كلها نفس البروبليم نفس المشكله يعني ان شاء الله باش تتحل انا بالنسبه للتمويل بالحق بكري كنت نشوف اللي هي مشكله تو اكتشفت اللي هي ماهيش مشكله حتى طرف نشوف من روحي هنا من الزيرو انطلقت منا شوي خدمت عامين في تونس جملت شوي دبرت باش نبدا ولو انه مش حاجه كبيره ما دبرت يعني التمويل ماهوش مشكله حتى طرف اللي نشوف هنا التفكير هو المشكله عندنا نحن المشكله في طريقه التفكير نتاعنا نحن الشباب مانيش قاعدين نفكروا بطريقه سليمه قلت لها اسكتوا. وبالنسبة للأسوام أكدت ضيفتنا إنها في المتناول مقارنة بجودة المنتوجات وإنها طبيعية 100% أسوام تراعي المقدرة الشرائية للحريف كما أكدت إنه المشكلة تبقى مشكلة عقلية بالأساس أسوام إحنا نفس البرودوي هذا من بيعوا فيهم في اللابوم تاعنا في تونس في منوبة تحديدا عنا نحن خيالي عندهم هم عادي هم يشروا عادي خاطر عندهم مونتاليتي لبيوسي نورمال أنا حاولت ننقص لماكس صدقني نقصت الأقصى حد باريكزومبل لي ويل كابيلير زيوت الشعر كيف من هكا ب 6000 فرانك تزيك بريسك شهر لكن انت باش تدوش دو فوا بار سيمين خاطر هو يتعمل تريتو من قبل الدوش شهر تزيك يعني تسمى حكايه طياره برشا برشا وذيك تروا تريبل نتاع هذه ب 15 دينار بار اكزومبل ليكرون الكريم اونتي 25 دينار ما نتصورش فما اكرون يتباع في الفارماسي اقل من 30 و 35 دينار ما نتصورش هذه امبوسيبل من عرش لي صابون ناتيري لي صابون عن البابونج 8 دينار وصابون الاخر ب 5000 اغلى حاجه عندي اللي اونتي تاش اللي هو للدسه وللمش واللي تاش نتاع الوجه الكل هو كانوا 5 دينار زيوت لي ويل فيجيتال بصفه عامه ب 5 دينار المياه المقطره كلها 5 دينار قلت لهم اسكتوا رغم النجاح اللي حققته مازال الحلم هبقية بفضل عائلة عاونتها برشا وساندتها بالكلمة الطيبة كانت الإيد اللي تطبطب والوجه اللي يبتسم والأذن اللي تسمع والعين اللي تحرس حلم ابتسام إني المارك متاعي تولي مارك معروفة كما أغلب المارك الموجودين تو مارك تولي تشري منها الناس كل ان شاء الله عاوني مثلا في اللوكال شكون دهنه لي دهنه لي خويا خط بابا زيد عاوني بالكذا بالكذا الكل بريسك عاونوني بالكذا بالكذا حتى ولو انهم ما عاونونيش بالماده يعني عاونوني بالهزولي المورال بالكذا بالكذا ولو اني اول ما حليت اغلبيه العبيد باش تحل حاجه كيف من هكا وما تمشيش يطيحوا لك المورال على الاخر مي هما لا وما تستسلمش وامشي وعمل على ربي وان شاء الله باش تتحل عاونوني بالكذا بالكذا خاصه من الناحيه النفسيه قلت لها مسكت رغم الصعوبات اللي اعترضتها ما زالت ابتسام مكملة طريقها وعطت مثال للمرأة الناجحة والمبدعة اللي صنعت من ضعفها قوة الطريق صعيب مشيت خطوة خطوة الهدف كان واضح والنجاح كان لها عنوان لا من تجربتي أنا نقولها بانتر بأي حاجة وانطلق صحيح راهي أكثر حاجة البداية هي الديمة فكر يا ربي كيفاش باش نبدا شنو باش نعمل ديما هذيك اكبر اما انس في انت انطلقت وبديت الباقي كله بالحق باش من ساعتها باش تبدا تفكر بالباهي وتطور من ناحيتك وما يصيرش ما يلزمش تستسلم ويزمك تضحي واي واحد باش يبدا من لا شيء بينصير ماهوش في ساعه في ساعه باش يصور وفي ساعه في ساعه باش يوصل لحاجه بيه يلزم الصبر اهم حاجه ويضحي اما المهم انه يبدا ما يستسلمش ديما يلزم يكون عندنا امل إنه المستقبل لنا نحن هذا اللي خليني عايشة شوية يلزم تتحرك وحدك تحرك وتخدم على روحك وتلقى الحلول قلت لهم اسكتوا حلقتنا لليوم في قلت لهم اسكتوا فات ودعتنا ضيفتنا بابتسامة ريبا كبيرة وخلينا ورانا تجربة نجاح امرأة وعليها الكلام إن شاء الله الحلقة الجاية مع تجربة جديدة وحرة من حرير الرقاب سلامة وفيلمان قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس